نبدأ برسالة باعثتها المستمعة فاء ميم من جدة، لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت عرضنا بعض أسئلتها في هذه الحلقة. تقول: أريد أن أتعلق بالله عز وجل طيلة وقتي، كيف السبيل ليحصل التعلق بالله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي علمنا كل ما ينفعنا في أمور حياتنا في ديننا ودنيانا، وترك لنا علما عظيما لا ينفد، من أخذ به أخذ بالحظ الوافر، من أحسن متابعته صلى الله عليه وسلم أحبه الله. اللهم صل وسلم. إذا كنت وإذا كان أي إنسان يحب أن يحبه الله جل وعلا فليتقرب إلى ربه جل وعلا بما فرضه على عباده، وليزد على ذلك بما يتيسر له من نوافل العبادات، وليحرص على أن تكون حاجاته كلها مرفوعة إلى القادر على كل شيء، وليكثر محاسبة نفسه وليتفقدها، فإن النفس لها جموح وجنوح، إذا علم أن الخلق كلهم لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا إلا إذا كان الله قد أراد أن ينفعه، وأنه لا يستطيعون مضرته إلا إذا كان الله أراد ذلك، فليحسن التوكل على الله جل وعلا بصدق، ولا يحرص على أن يأخذ بكل ما يقدر عليه من طاعة الله، ويكف عن كل ما يقدر على الانكفاف عنه من معاصي الله جل وعلا، وليترك ما اشتبه عليه من الأمور، وليأخذ بما استبان أمره واتضح، فإن ذلك أسلم له وأنجى وأقرب لأن يكون سائرا في طريق آمن، لأن الإنسان إذا اهتم أن يكون سلوكه في الطريق الواضح وتجنب الطرق المتعرجة والمثورية أفضى به ذلك الطريق إلى مرضاة الله جل وعلا، ثم ليعلم أن الإنسان لا يأخذ مراده ولا يدرك أعالي الأمور بجده واجتهاده وعزائمه، وإنما يحصل ذلك بتوفيق الله، فليكثر من الإلحاح على الله جل وعلا بأن ييسر له طريق النجاة ويصرفه عما يضاده، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجهه، فإن العمل الخالص لوجه الله فيه بركة كبيرة، فنسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يدعو إلى الله عن طريق القصص، سواء حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في العصر الحديث؟ إذا كانت سليمة فيها عبر وأمثال ولم يستغني بها عما جاء عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فلا حرج، فإن الله قد ضرب قصصا كثيرة في القرآن الكريم، وما من قصة ضربت في القرآن الكريم أو قصها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة وإرادة عظيمة، لا لمجرد التسلية، وإنما هي للعبر، ليعتبر الناس كيف نجا الناجون، وليعتبر الناس كيف هلك الهالكون. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس أنفسهم يظلمون. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يكون في وعظه وإرشاده مصطحبا معه ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يضيف إلى ذلك بعض الأحوال والوقائع والقصص لعباد الله الصالحين، أو القصص عن مهالك الغابرين، فإن في ذلك عبرا كثيرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: ما حدود لبس المرأة المسلمة أمام محارمها في هذا العصر الذي عمت فيه البلوى؟ المرأة المسلمة تعود نفسها وتوطن نفسها على التزام الأدب التام. يسر الله جل وعلا على المرأة المسلمة ما جعل عليها في الدين من حرج. تبدي زينتها الملبوسة لمن من محارمها تؤمن الفتنة بهم أو منهم. فإن الله لما ذكر قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذكر إبداءها لبعولتهن وأباء بعولتهن وأبائهن إلى آخره. والمقصود هذا بما جرت العادة أن يكون باديا لذوي القربى من المحارم فلا حرج في رياش الثياب، في ظهور الأساور أو الخواتم بالأصابع، كل هذا إن شاء الله لا حرج، لأن إخفاء ذلك كله قد يكون فيه حرج ومشقة. لكن تساهل كثير من النساء في إبداء كثير من أجسادهن أمام الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام مثلا، فتاة واحدة قد بدا نصف صدرها أمام أقاربها، وقد يكون فيهم شباب وقد لا يكون على قدر كبير من مخافة الله، وقد يكونون ممن يشاهدون ما يعرض في أجهزة العرض التي أثرت على عواطف الناس وأدبهم وحيائهم حتى ألفوا ما لم يكن يؤلف في السابق، واعتادوا النظر إلى ما كان الناس يتحرجون من النظر إليه ولو نظرة فجاء. فالمسلمة ينبغي أن تكون على قدر كبير من الحذر، صيانة لنفسها وصيانة لغيرها، ولتزداد مخافة من ربها جل وعلا، والتوفيق بيد الله. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من يقول أقسم بآيات الله العظيم لكنه لا ينوي آيات الله الشمس والقمر، ولا ينوي أيضا القرآن الكريم، بل كلمة يرددها ويسمعها ولا يدري معناها؟ آيات الله جل وعلا منها ما هو مخلوق كالشمس والقمر النجوم والسماء والأرض وخلق الإنسان، وآيات أخرى هي من علم الله جل وعلا أو من كلامه سبحانه وتعالى. فالقسم بصفة من صفات الله من كلامه أو أفعاله جل وعلا لا حرج في ذلك. وأما أن يقسم بآيات الله المخلوقة فإنه لا يحل الإنسان أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك لا يحل الإقسام به، لا الإقسام ببيت الله ولا بحرم الله ولا بنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا بالنفس والأب غير ذلك. إنما من كان حارفا فليحلف بالله أو ليسكت، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت إذا أراد أن يحلف بغير الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عين ميم سين من الرياض، يقول: أنا موظف أعمل لدى شركة تمنحنا 3 هواتف جوالة، حيث لي الحق أن أقوم بتسديد نصف قيمة هذه الجوالات بشرط أن تكون باسمي، فأقوم بنقل جوالات أقاربي أو زوجتي أو أحد والدي، أقوم بنقلها إلى اسمي، وذلك من أجل أن أحصل على هذا الخصم الذي يمنح للموظف بقيمة 3 هواتف جوالة، وأدخلها على الشركة لتكون باسمي فأسدد نصف القيمة كالمعتاد. ومعلوم أن هذا الأمر وضع منحة من أجل الموظف، إذ لا يمكن أن يكون للموظف ثلاث هواتف جوالة، فهم يقولون يحق أن يكون لك أو لأحد أقاربك بالهاتف الذي هو باسمك، فهل تصرفنا جائز؟ الاحتيال لأخذ مال لم يؤذن للإنسان بأخذه هو محرم، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. فالشركة لا تمنح الأب والأم والأخ والأخت والزوجة هواتف، وإنما تريد أن يكون للشخص واحد. وقولك إنه لا يمكن، بل يمكن، قد يكون له هاتف جوال في المكتب وآخر في السيارة باستمرار وآخر في المنزل، أو يريد إذا نفذ ما في هذا من أسباب التلقي والإرسال استعمل الثاني. كل هذا ممكن إذا كان الموظف صاحب شغل كثير، لكن لا يحل للموظف أن يأخذ إلا الشيء الذي تجيزه الشركة أو الجهة التي تخصص هذا الأمر إجازة إذا عرفت حقائقه، وأما ما سوى ذلك فلا يحل. أحسن الله إليكم. وقعت لي حادثة خارج العمل، ولما عجزت عن تحمل مصاريف العلاج ادعيت أن الحادثة من إصابات العمل، وبناء على ذلك دفعت لي الشركة مصروفات العلاج، وأنا نادم الآن، فماذا يلزمني؟ مع العلم أني لو أخبرتهم بالحقيقة قد يتسبب هذا في فصلي عن العمل وأتضرر. يجب عليك أن ترد ما أخذت، ورده ليس عسيرا تستطيع إدخاله على الشركة بعدد من الوسائل، بإصلاح ما فسد الشركة أو إدخال شيء وأمثال ذلك تقوم به، أو تؤدي عملا لا يؤدى إلا به خارج دوام ثم تعتذر عن قبول الأخذ. ما جعل الله علينا في الدين من حرج، براءة الذمة يسر الله لكل واحد الوصول إليه إذا صدق في الإرادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة في الحدائق العامة، علما أن الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة؟ إذا كانت هذه الحدائق تسقى من مياه المجاري فلا تصح الصلاة فيها، لأن هذا الماء المصفوبة يكون نجسا، فإن الماء الأصل فيه أنه طاهر إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. فإذا كانت الحدائق تسقى مياه التصريف للرائحة الكريهة خبيثة فلا تحل، وأما إذا كان الماء أسن من طول البقاء وسحب ماء وأسقط الحديقة فيه وهو ليس بنجس، وإنما تغير رائحته لطول مكثه وعدم جريانه، فمجرد الريح بغير نجاسة لا يؤثر. أحسن الله إليكم. ما دام أن المسلم طاهر فلماذا يغسل عند موته، وكما تعلمون أن الشهيد لا يغسل، فما الفرق؟ أولا أسوق للسائل حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سألتها امرأة قائلة: ما بال المرأة أو ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فما كان من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة الصديق وأم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من فقيهات النساء وحفاظ السنة التي استدركت استدراكات على الرجال في العلم، ما زادت على أن قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الواجب علينا التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتكلف أو نكلف أنفسنا التنقيب، ما الحكمة ما العلة إن ظهرت لنا فخير وبركة، ثم لا نظن أن ما ظهرنا هو العلة الكاملة التي لا شيء وراءها، وإنما نعتبر ذلك إذا صح فتحا من الله جل وعلا علينا أن فهمنا، وإذا لم نفهم أو صار عندنا شك لا يصح أن يصير عندنا شك في أداء ذلك العمل وعلى زومه. وأما فيما يتعلق بالتغسيل فلا شك أن من اغتسل ليس كمن لم يغتسل في النقاء والزوال الروائح والطهارة، وما دام أن الميت حال موته لو كان متوضئا مغتسلا فإنه إذا حصل الموت حصل في الغالب أن يكون حدث حدث، فكونه يقدم على ربه جل وعلا في أكمل حالات الطهارة هو اللائق. والتشريع ما يأتي منه تشريع واحد ارتجالا لا حكمة فيه ولا اعتبار، إنما يجمل بالمسلم أن لا يكون شديدا التطلع لأن يعرف أسباب شرع ذلك الحكم من الأحكام. قطعا لا يشرع حكم إلا لحكمة أرادها الله، لكن قد تبين لنا وقد لا تبين والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها، مع أن يوسف عليه السلام كما برأه الله كان عفيفا ورفض الانصياع لهذه المرأة، فكيف يهم بها؟ القرآن صريح، وذكر المفسرون شيئا من هذا المعنى، بعضهم قال هم أن يبطش بها، لكن المتبادرة من اللغة التي نطق بها القرآن أنها همة استجابة، ولذلك قال في الآية الأخرى وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لكن الله جل وعلا برأه من تنفيذ هذه الهمة، وقد ذكر مفسرون ذلك، ولا شك أن هذا هو المتبادر حقا لللفظ، هو ذكر أنه هم به لكن برأه الله جل وعلا. وأما من هم أن يعاقب مذنبا مجرما ثم ترك لا يقل برأه الله من هذه العقوبة، لأنها تكون مشروعة، وإنما قد يتركها رحمة أو لحكمة يريدها، فالله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السلطان أعمل في محافظة الدوادمي وهي تبعد عن الرياض أكثر من 300 كيلو، وعندي دورة تدريبية في الرياض لمدة 4 أشهر، فأحضر إلى الرياض فجر السبت وأرجع مساء الثلاثاء، فهل يحق لي الجمع والقصر 4 الأيام التي أقضيها في الرياض إذا لم أستطع الصلاة في المسجد، خصوصا أني أحيانا أحتاج إلى جمع الظهر والعصر من أجل الراحة بعد العمل؟ القصر في الصلاة وجمعها هو في على وضعين أو حالين، القصر للمسافر عزيمة، حتى إن كثيرا من العلماء يرى أنها لا تصح صلاة المسافر إذا صلى منفردا أو صلى مع المسافرين، لا تصح إذا أتمت، وجاءت الآثار والأحاديث أنها فرضت، أن الصلاة فرضت 2 ركعة فزيدت صلاة الحضر، فصلاة السفر تمام، وإنما سميت قصرا أي أنها أقصر من صلاة الحضر. أما الجمع فهو رخصة للحاجة، وأنت أيها السائل لا ومدة القصر فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرون أن المدة التي هي مدة قصر وإن أقام الواحد في البلد هي 4 أيام فأقل، وأنت أيها السائل فيما يبدو لا تمكث 4 أيام في البلد، إلا إذا كنا تمشي من الدوادمي قبل صلاة الفجر ثم ما تصل الدوادمي إلا بعد صلاة المغرب، فأنت تكون جلست أكثر من 4 أيام. إذا جلست أكثر من 4 أيام غائبا عن الدوادمي فأنت تعتبر مقيما في البلد التي تعتبره. إذا كانت المدة كلها في الرياض، أما إذا كانت بعضها في الرياض وبعضها في الطريق فتصطحب السفر في كل هذه الحال. فلاحظ، إن أقمت في الرياض من حلول كفرها إلى وقت تحركك منتقلا منها أزيد من 4 أيام فإن القصر لا يحل لك، في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وإن كنت لا تتحرك من هناك الفجر أو قبل الصلاة وتخرج من الرياض بعد العصر يوم الثلاثاء فأنت لم تكمل 4 أيام، إذن أنت مسافر في الحال كلها. فاحرص على معرفة المدة، ولا حاجة لك في ما زاد عن ذلك من الخلاف الذي يقول أنها 15 يوما، وهو في مذهب أبي حنيفة، أو في قول ابن عباس في حدود 20 يوما. قول الجمهور أحوط لك. أحسن الله إليكم. يقول: ما صفة السلام على القبر حيث أقوم بزيارة قبر أبي وأقف بجانبه متجها للقبلة وأدعو، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله لا حرج فيه. وأما الصفة فهي التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الزائر للمقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المتقدمين ومنكم المتأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السلف ونحن لكم بالأثر وكلمة نحوها. وإذا دعا الواحد لهم بأكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وأما زيارة الصحابة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن المحفوظ عدم الزيادة على التسليم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء فوقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى قبر الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتحول إلى قبر أبيه عمر فيقول: السلام عليك يا أبتاه. ولا شك أن الاقتداء بالصحابة أولى وأنقى وأسلم من الوقوع في المحاذير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع سلطان من محافظة الدوادمي، يقول: إذا عمل المسلم أعمالا يقصد بها طلب تحقق مصلحة جاءت في النص الشرعي، مثل أن يدفع الصدقة ونيته النماء والزيادة لماله، أو أن يصل رحمه وهدفه أن يبسط له في رزقه، فهل في فعله هذا الشيء وهل نيته تعتبر مبطلة للعمل؟ بحول الله لا تبطل العمل، لأنه ما دام أراد ذلك فهو يبتغي ما علم أنه رتب لمن فعل هذا الشيء، يبتغي بهذا الفعل وجه الله، لأن العمل لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا إذا كان يبتغى به وجه الله جل وعلا. وكونه يقصد أمرا نفعه دنيوي لكنه يريده عن طريق الشرع وما رتب له، لا يحرمه بحول الله ما يكون وراء ذلك من أمور الآخرة. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير.